إن الحمد لله نحمده ونستعينه سبحانه وتعالى ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تبارك وتعالى قائلا ليقوم أهل الفضل فيقوم أناس قليلون ليقوم أهل الفضل فيقوم أناس قليلون فيتعجب منهم أهل الموقف فيسألونهم قائلين ماذا كنتم تعملون ماذا كنتم تعملون إنهم قلة قليلة من أهل المحشر ينادى عليهم من العلي الأعلى ينادى عليهم من ملك السماوات والأرض ينادى عليهم من الذي لا ملك يومئذ إلا ملكه ماذا كنتم تعملون فيقولون كنا إذا ظلمنا عفونا كانوا إذا ظلموا عفوا عن الظالمين وإذا حرمنا أعطينا وإذا قطعنا وصلنا كانوا يصلون الرحم التي قطعت وكانوا يعفون عن الظالمين مع المقدرة ما كانوا يعفون عن ضعف وإنما كانوا يعفون عن مقدرة وعزة وذلك هو العفو المحمود العفو المحمود أن تعفو عمن ظلمك وأنت قادر على الانتقام أن تعفو عمن ظلمك وأنت قادر على الانتقام وأما الذي يحني رأسه عن ضعف وذل فليس هذا من العافين عن الناس وكانوا إذا قطعت رحمهم وصلوها تلك إذن هي صفات أهل الفضل الذين ينادى عليهم من قبل الملك العلام يوم المحشر والموقف العظيم فإذا نودي عليهم في وسط هؤلاء الخلائق الذين لا يحصيهم إلا الله صدر الأمر من الله جل جلاله لهذه القلة من العباد أن ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله كان يقول أنا أول من تنشق عنه الأرض أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو الحبيب لأنه أفضل من خلق الله جل جلاله هذه الأرض التي تضم أجساد الخلائق كلهم بما فيهم من أنبياء ومرسلون بما فيهم من أنبياء ومرسلين هؤلاء كلهم تضمهم الأرض وأول من تنشق عنه الأرض هو هذا الحبيب المصطفى الأمين فيحشر إلى الله كما يحشر سائر العباد في مقدمة العباد كلهم رسول الهدى ثم الرسل ثم الملائكة ثم البشر كلهم يحشرون إلى الله رب العالمين كلهم عبيد كلهم عبيد أمام السيد الذي هو الله لا إله إلا هو. يقول الله جل جلاله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الهدى الذي بعثه الله بالحق فأبان طريق الحق وعلم أمته أن تتبع طريق الحق، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، ومع الهدي الرباني من سورة قاف، مع قول الله جل جلاله: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق، معها سائق وشهيد. هكذا بلفظ وجاءت على غرار قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، بلفظ الماضي الذي تقتضي صيغته أن الحدث قد وقع وانتهى، وفعلا لقد وقع وانتهى في علم الله. لقد سبق في علم الله أن هذه الأحداث الكبرى التي سنشاهدها يوم القيامة، سبق في علم الله أنها واقعة. فاعلم يا عبد الله أنها واقعة، واستحضرها بين يديك ولا تغفل عنها، فإنك إن غفلت عنها وقعت في أمر خطير. وجاءت كل نفس، كل نفس لا استثناء، لا استثناء، كل نفس من نفوس العباد، كل نفس لا فرق بين غنيها وفقيرها، ولا فرق بين ملكها ومملوكها، وبين حاكمها ومحكومها، ولا فرق بين شريفها وسيدها ومسودها، كلها تجيء يوم القيامة معها سائق وشهيد. جاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى سيدها وبارئها وفاطرها وملكها وحاكمها، يسوقها إلى من بيده أمرها، إلى مدبر شؤونها وهو الله، يسوقها إلى من بيده حياتها وموتها وجنتها ونارها، يسوقها إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الذي يسوقها إلى الله؟ ملك كريم من ملائكة الله كان موكلا بها في حياتها اليوم، ومع هذا السائق شهيد من الملائكة يشهد عليها بين يدي الله في ساحة المحكمة الكبرى، يشهد عليها بالخير إن فعلته أو الشر إن فعلته، يشهد عليها حيث ضبط أفعالها كلها وتجزل عليها أحداثها كلها. بين يديه ملف جاهز قد سجل فيه كل شيء، حتى الأنساب، حتى الكلمات التي كنت تتكلمها في شؤونك العادية، كل شيء قد ضبط في الملف. إذن ملك يسوقها إلى ساحة المحكمة الإلهية التي كتب على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومعها الملك الذي يشهد عليها بين يدي الله شهادة حق، لا غور هناك، ملك لا يعرف الزور الذي ساد حياتنا اليوم، لا يعرف زورا ولا بهتانا، وإنما هو ملك كريم عصم من الخطأ وعصم من المعصية، لأن الملائكة معصومون فلا يشهد إلا بالحق. فما عملته اليوم ونسيته يا ابن آدم لا ينساه الملك، لأن الملك موكل بأن يكتب كل أعمالك، أحصاه الله ونسوه. إن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن سائق وشهيد، ولكن هناك من يساق إلى الله سوق عز وإكرام، وهناك من يساق إلى الله سوق إهانة وإذلال، وشتان بين الفريقين، شتان بين من يساق إلى الله سوق عز وإكرام، وبين من يساق إلى الله سوق إهانة وإذلال. اسمع إلى قول ذي الجلال والإكرام: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. تصور هذا أخ الإسلام، تصور وفد المتقين، تصور ضيوف الرحمن وقد خرجوا من قبورهم واستقبلتهم أعمالهم الصالحة بأحسن صورة وأجمل مشهد ومنظر، ثم استنشقوا من أعمالهم الصالحة الروائح الطيبة، فتساءلوا عن هذه الصورة التي وقفت عند قبورهم وأدخلت عليهم السرور، من تكون؟ فتقول لهم الصورة الجميلة: نحن أعمالكم الصالحة، كنا نركبكم في الدنيا، أما اليوم فهيوا لتركبونا. تصور يوم يخرج ضيوف الرحمن من قبورهم وتنشق عنهم الأرض وقد استقبلتهم ملائكة الرحمن بنجائب تشبه النوق، ولكن شتان بينها وبين نوق الدنيا، إنها نجائب من ذهب وقد رحلت من ذهب ولجامها من لؤلؤ، تنتظر ولي الله ليخرج من قبره فيركبها، هي مشتاقة أن يركبها هذا الولي الصالح. سيركب كل واحد من المتقين نجيبته ومعهم وفد الله من الملائكة، وهكذا يحشر المتقون كأنهم ملوك بل أعظم من ملوك الدنيا، لأن الذي سيكون وفدهم وموكبهم ملائكة كرام، لأن مركبهم ليس من جنس مراكب الدنيا، تخرج منه الدخاخين وتنبعث منه الروائح الكريهة، لا، إنها نجيبة قد خلقها الله عز وجل بكلمة كن فكانت في تلك اللحظة. يركبها ولي الله ويحشر إلى خير الموفود عليه وهو الله، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اسأل نفسك يا عبد الله اليوم، هل أنت من هذا الصنف، من صنف المتقين الذين خافوا الله واتقوه ولم تضرهم الدنيا وعاشوا فيها متقين خائفين خاشعين زاهدين منصرفين إلى ربهم؟ أما الطائفة الثانية فاسمع إلى صورتها، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق، إنهم المجرمون الذين جيء بهم ليحاكموا بين يدي العادل الذي لا يظلم عنده أحد، ليحاكموا حكما ليس بعده استئناف، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. نسوق المجرمين، إنهم المجرمون الذين عاشوا في هذه الدنيا كما أرادوا، يظنون أنه لا حساب وأنه لا محاكمة وأنه لا حشر. أهم اليوم يحشرون إلى الله بهذه الصورة عطاشا. نسوق المجرمين إلى جهنم وردا ليردوا من الماء الحميم، فإذا سقوا منه تقطعت أحشاؤهم وتمزقت أمعاؤهم، إنه الماء الحميم. يساقون بهذه الصورة. ثم اقرأ معي قوله تعالى من آخر سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أما الصورة الثانية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين ووفقنا لما فيه رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين وهو يتولى المتقين بحفظه ورعايته لأنه وعد بذلك ولا يخلف وعده سبحانه لا إله إلا هو. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، وهكذا يساق المتقون إلى الله بتلك الصورة المشرقة التي إذا عاشها المسلم والمسلمة اليوم عاش سعيدا. فإن من يستحضر صورة المتقين ويجد نفسه قد سار في ركابهم وتعلق قلبه بهم وأحبهم، فإن حب المتقين قربة إلى الله، لأن من أحب قوما حشر معهم. فإذا أحببت عباد الله الصالحين اليوم الذين هم غرباء بدينهم في أمتهم وفي العالم كله فبشرى لك، فقد أحببت من أحبه الله. وإذا أحببت من أحبه الله كنت محبوبا عند الله، وحشرك الله في زمرة هؤلاء المحبوبين عند الله. وإن لم يرقى عملك إليهم، لأن المرء مع من أحب، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله مع جلالة قدره ووفرة عمله وتقواه يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أنال بحبهم شفاعة، وأكره من بضاعتهم المعاصي، وإن كنت معهم سويا في البضاعة. وليس سويا معهم في البضاعة، ولكنه تواضع العلماء وتواضع الصلحاء. فأحبوا المتقين وكونوا معهم. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، لا يغرنكم كثرة الأشرار، فإن هؤلاء مع كثرتهم لا يساوون عند الله شيئا، لا يساوون عند الله ولا حتى في كون الله شيئا، لأنهم غثاء كغثاء السيل. ولذلك يقول الله جل جلاله: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها، أي إذا حضروا إلى الجنة وجدوها مفتوحة أبوابها تستقبلهم ملائكة الله من كل باب. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم، إنها أيام قليلة أيها الإخوة. صبر ساعة يجعلك تعيش السعادة الدائمة، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها لك منزل يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا لأى وشطت أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المتقين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، واجعله جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما، وأدم علينا ربنا نعمة الإسلام، وثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك يوم القيامة وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في أرض فلسطين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم فرج عن المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد بين قلوبهم وصفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق الذي يرضيك عنهم، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وآبائنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك لملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس أن تعزه بالإسلام، وتعز الإسلام به، وتوفقه لما تحبه وترضاه، وتهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على ما يرضيك عنه يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولي عهده وأنبته له نباتا حسنا. نسألك ربنا أن تحسن ختامنا، وتجعل خير يوم لنا يوم نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.